الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة حول منقذ العالم الإسلامي المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. حديثنا في نقطتين. النقطة الأولى في الدليل العقلي على ظهوره وغيبته، والنقطة الثانية في الدليل النقلي على ولادته وغيبته. أما بالنسبة للنقطة الأولى، هذا الدليل العقلي الذي نذكره الآن ليس دليلا بالنسبة للشيعي الإمامي، فإن الشيعي الإمامي لا يحتاج إلى مثل هذا الدليل لقيام النصوص المستفيضة والمتواترة لديه بولادة الإمام وغيبته وصفاته وخصائصه. نحن نسوق هذا الدليل العقلي لمن ليس بشيعي أو ليس بإمامي أو حتى ليس بمسلم. الدليل العقلي يرتكز على عدة عناصر لنلتفت إليها. العنصر الأول، ما هو الهدف من وجود هذا الكون بسمائه بأرضه بنجومه بفضائه بذراته بمجراته؟ ما هو الهدف من وجود هذا الكون؟ لو لم يكن لوجود هذا الكون هدف لكان خلقه لغوا، واللغو قبيح، والقبيح لا يصدر عن الحكيم فضلا عن الله تبارك وتعالى. إذن هذا الكون بمختلف ذراته ومجراته لوجوده هدف. وما هو الهدف منه؟ الهدف منه إقامة الحضارة الكونية. فرق بين الحضارة الأرضية وبين الحضارة الكونية. الإنسان يمكنه أن يقيم حضارة أرضية، يعني الحضارة على هذه الأرض، ولكن كلامنا في الحضارة الكونية، أي أن الإنسان يستخرج جميع طاقات الكون ويستخرج جميع كنوز الكون ويستخرج جميع ما في هذا الفضاء اللامتناهي من كنوز وطاقات ومعارف، ويسيطر على هذا الوجود بفضائه وأرضه ونجومه ومجراته. فإذا سيطر على هذا الوجود بأكمله وسخر جميع طاقاته له فقد أقام الحضارة الكونية. الحضارة الكونية هي عبارة عن السيطرة والهيمنة على جميع ذرات الكون وعلى جميع طاقات الكون وعلى جميع كنوز الكون. إقامة الحضارة الكونية هي التي تحدثت عنها الآيات المباركات القرآنيات، مثلا قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات والأرض لكم، يعني لكي تصنعوا منه حضارة كونية. خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأي عمل أحسن من إقامة حضارة كونية عادلة مهيمنة على هذا الوجود بأسره من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا الوجود خلق لك لكي تقيم فيه حضارتك الكونية، ولولا ذلك لكان وجود هذه السماوات ووجود هذه المجرات ووجود هذه الطاقات عبثا ولغوا، واللغو لا يصدر من الحكيم تعالى. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني: كيف يصل الإنسان لهذا الهدف؟ كيف يقيم الإنسان حضارة كونية يسيطر فيها على الوجود بأسره؟ طبعا يصل إلى هذا الهدف بالعلم، ولكن أي علم؟ العلم على قسمين: العلوم النظرية والعلوم الحقيقية. هناك فرق بين العلوم النظرية وبين العلوم الحقيقية. الفرق بينهما هو الفرق بين عالم الخلق وعالم الأمر. هناك عالمان: عالم خلق، عالم أمر. الله تبارك وتعالى يقول: ألا له الخلق والأمر. هناك عالم خلق وهناك عالم أمر. مثلا الجسد من عالم الخلق، ولكن الروح من عالم الأمر. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ولم يقل من خلق ربي، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عالم الخلق هو العالم المادة. عالم المادة جميع العلوم المتعلقة بعالم المادة هي من قسم العلوم النظرية، يعني من نظرية لأخرى. يتوصل الإنسان لنظرية ثم يكتشف خطأها فيتحول لنظرية أخرى، ثم يستمر عليها عصور مديدة ثم يكتشف نقصها فيتحول لنظرية ثالثة، وهكذا يعيش الإنسان في إطار النظريات. يعيش الإنسان في إطار التحول من نظرية لأخرى، لأن علومه مؤطرة بإطار عالم الخلق، عالم المادة. أما العلوم الحقيقية أن الإنسان يصل إلى الحقائق لا إلى النظريات، يصل إلى كمال العلوم لا إلى نقصها، يصل إلى الحقائق التامة لا إلى الحقائق الناقصة. العلوم الحقيقية هي العلوم المرتبطة بعالم الأمر، بما وراء هذه المادة. لا يمكنك أيها الإنسان أن تصل إلى نهاية العلوم وإلى تكامل العلوم بحيث تصل إلى الحقائق إلا إذا تجاوزت عالم الخلق ووصلت إلى عالم الأمر. ولذلك يقول القرآن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنت تدور في حلقة، أنت تدور في حلقة معينة وهي حلقة عالم المادة، عالم الخلق. ما دمت في هذه الحلقة لن تصل إلى العلوم الحقيقية، تبقى في إطار النظريات، لا يمكنك الوصول إلى العلوم الحقيقية حتى تتجاوز هذه الحلقة لتعبر إلى عالم آخر فتدرك حقائق العلوم وتكامل العلوم إذا وصلت إلى عالم الأمر. زين، هذا هو العنصر الثاني. نجي للعنصر الثالث، كيف نصل إلى عالم الأمر؟ يعني كيف نصل إلى حقائق العلوم؟ إننا نريد أن نقيم الهدف الإلهي وهو الحضارة الكونية، إننا نريد أن نسيطر على الوجود، ولا يمكننا ذلك إلا بأن نصل إلى الحقائق. ولكن كيف نصل إلى الحقائق؟ وعن أي طريق نصل إلى هذه الحقائق؟ لا يمكنك أن تصل إلى الحقائق وأن تأخذ المفاتيح التي تفك بها أقفال الكون وألغاز الفضاء وطلاسم الطبيعة، لا يمكنك أن تمسك بهذه المفاتيح إلا إذا وصلت إلى مركز الكون. كيف مركز الكون؟ بكل شيء مركز. الطائرة، هذا الجهاز الذي يحلق في الفضاء، له صندوق أسود، أليس كذلك؟ هذا الصندوق الأسود يحمل جميع المعلومات الدقيقة عن هذا الجهاز، يحمل خارطة هذا الجهاز، يحمل جميع أطر حركة هذا الجهاز. الصندوق الأسود هو مركزها، هو مستودع علومها وتفاصيلها الدقيقة. جسم الإنسان أيضا فيه صندوق أسود، علماء الجينوم البشري يقررون أن هذا الجسم أيضا فيه صندوق أسود. في هذا الجسم البشري منطقة معينة فيها خارطة هذا الجسم بأسره، فيها خارطة الجينوم البشري الذي انبعث عنه هذا الجسم بأسره. هناك منطقة في الجسد إذا وصل إليها العلماء وسيطروا عليها، سيطروا على خارطة جسم الإنسان، سيطروا على جميع التفاصيل الدقيقة في جسم الإنسان. استطاعوا أن يستنسخوا الإنسان، استطاعوا أن يتحكموا في لون الإنسان، في لون بشرته، في لون شعره، استطاعوا أن يتحكموا في درجة ذكائه وفي درجة فهمه. إذا سيطروا على الصندوق الأسود في هذا الجسم، سيطروا على خارطة هذا الجسم، سيطروا على تفاصيل الجينوم البشري لهذا الجسم، تحكموا في مسيرة هذا الجسم، وأمكنهم أن يصنعوا منه كل شيء يريدون. كما أن للطائرة صندوقا ومركزا وللجسم البشري خارطة، فلهذا الكون خارطة أيضا. هذا الوجود بأسره له خارطة، له منطقة معينة، له مركز معين، ذلك المركز يحمل الدقائق التفصيلية عن هذا الوجود بأسره. من سيطر على هذا المركز سيطر على الكون، استطاع أن يتحكم في مسيرته، واستطاع أن يستنفذ كنوزه، واستطاع أن يستخرج طاقاته. هناك مركز لهذا الكون، وهذا المركز هو الذي عبرت عنه النصوص الشريفة بعرش الكون وبكرسي الكون. الرحمن على العرش استوى، وسع كرسيه السماوات والأرض. عرش الكون مركز الكون، كرسي الكون خارطة الكون. خارطة الكون هي التي سميت في بعض الآيات القرآنية بعلم الكتاب، الكتاب قد يكون كتابا تدوينيا، وهو كتاب الوجوب والحرمة والإباحة والكراهة، وجوب الأحكام الشرعية، وهناك كتاب تكويني. الكتاب التكويني يعني مركز الكون، خارطة الكون، ما فيه معلومات الكون بجميع دقائقها وتفاصيلها. إذن لا يمكنك إقامة الحضارة الكونية إلا بالوصول إلى مركز الكون وعرش الكون، أليس كذلك؟ نجي إلى العنصر الرابع، كيف نصل إلى عرش الكون؟ أنصل إليه عبر الجامعات والكليات، أم نصل إليه عبر التجارب البشرية المختلفة المتعددة؟ كيف نصل إلى هذا المركز؟ لا يمكنك أنت وحدك أن تصل إليه، لا بد أن تتدخل اليد الإلهية لتأخذك من عالم الخلق إلى عالم الأمر، لتأخذك من هذه الأغطية والحواجز التي تحيط بك إلى ما وراءها. لا بد أن تتدخل اليد الإلهية، وإلا فأنت بمفردك لن تصل إلى عرش الكون ومركز الكون. لا بد من تدخل اليد الإلهية في ذلك لتنقلك من عالم إلى عالم. أضرب لك أمثلة. القرآن الكريم يتحدث عن آصف بن برخيا وزير النبي سليمان. ماذا يقول القرآن؟ سليمان يخاطب حاشيته، قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، يعني عرش بلقيس، قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، عرف بعض المعلومات عن خارطة الكون، ما عرف كل خارطة الكون، اطلع على بعض المعلومات من خارطة الكون، اطلع على جزء من عرش الكون ومركز الكون. قال الذي عنده علم من الكتاب، مقدار من المعلومات عن خارطة الكون، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. آصف بن برخية الله أعانه، هو وحده ما توصل إلى ذلك، الله جذبه من عالم الخلق إلى عالم الأمر، أطلعه على بعض المعلومات المرتبطة بخارطة الكون، أمسك بيده بعض المفاتيح، استطاع أن ينقل عرشا مزمردا مذهبا ثقيلا من اليمن إلى فلسطين خلال لحظة واحدة. تحكم في هذا الشيء نتيجة لأنه اطلع على بعض معلومات خارطة الكون. ويتحدث القرآن عن داود، النبي داود عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وسخرنا له الجبال يسبحن بالعشي والإشراق. ويتحدث أيضا عن النبي سليمان يقول: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يتحدث عن سليمان يقول: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. كيف وصل سليمان إلى هذا الملك الذي تحدث عنه سليمان وقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ إلى يومنا هذا الإنسان صعد على سطح القمر ووضع الأقمار الفضائية، ولكنه لم يسيطر على الريح. سيطر الإنسان على الريح؟ إلى يومنا هذا إنسان قرن 20 وإنسان قرن 21 سيطر على جزء من الفضاء لكنه إلى الآن لم يسيطر على الريح، وسليمان سيطر عليها، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. إذن سليمان كان يملك معلومات عن خارطة الكون، كان يملك معلومات عن مركز الكون وعرش الكون، لذلك سليمان استطاع أن يتحكم في الريح، استطاع أن يتحكم في الجن، استطاع أن يتحكم في الطير، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فالإنسان وحده لا يمكنه أن يصل إلى هذه المعلومات. إذن نتيجة هذه العناصر الأربعة وصلنا إلى ماذا؟ الهدف من وجود الكون إقامة الحضارة الكونية، مو الحضارة الأرضية، الحضارة الكونية. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الحضارة الكونية إلا إذا وصل إلى مركز الكون. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى مركز الكون إلا بتدخل إلهي. ما معنى تدخل إلهي؟ يعني أن يوجد الله له شخصا، وذلك الشخص يحمل المعلومات الكاملة عن خارطة الكون، فيقوم ذلك الشخص الذي يحمل المعلومات الكاملة عن خارطة الكون ليوصل الإنسان إلى مركز الكون وإلى إقامة الحضارة الكونية. وهذا ما تؤكد عليه الآية القرآنية: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا. تنفذوا يعني تسيطروا معا. إذا تقدروا تقيموا الحضارة الكونية فضلوا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، يعني تسيطروا على الكون، من أقطار السماوات والأرض تنفذوا، تستطيعون أن تنفذوا، ولكن لا تنفذون إلا بسلطان. ومن هو السلطان؟ الشخص الذي يملك معلومات خارطة الكون، الشخص الذي يملك معلومات عرش الكون، الشخص الذي يملك معلومات مركز الكون. إذن لابد في يوم من الأيام من ظهور شخص يحمل هذه المعلومات بأثرها ليوقفنا على مركز الكون، ليطلعنا على أسرار الكون، ليقيم لنا الحضارة الكونية العادلة، ليحقق الأهداف الإلهية الكبرى. وهذا هو المهدي المنتظر. ولكن نحن الآن نخاطب غير الشيعة الإمامية، نخاطب من لا يعتقد. إقامة الحضارة الكونية على يد هذا الشخص المطلع على جميع المعلومات والعارف بها يتوقف على عاملين مساعدين. العامل الأول استعداد المجتمع البشري، العامل الثاني استعداد الشخص نفسه لإقامة هذه الحضارة الكونية. أما العامل الأول، من الطبيعي أن المجتمع البشري ليس مؤهلا لهذه المعلومات الدقيقة حتى يخوض تجارب حضارية مختلفة، وإلا لا يمكنه أن يكون كفءاً لتلقي هذه المعلومات. أنت تأخذ إنسان يدرس رابع ابتدائي، تأخذ تخليه في مختبر الطاقة النووية يقدر يسوي شيء؟ تأخذ من رابع ابتدائي تدخل مختبر الطاقة النووية يقول له يلا اصنع لي مثلاً تفاعلاً معيناً، مدري شلون يعني. هذا الإنسان لا يمكنه لا يكون مؤهلا للتعامل مع هذا المختبر حتى يمر بدراسات مكثفة وحتى يخوض تجارب مختلفة إلى أن يملك الأهلية والكفاءة لأن يدخل إلى هذا المختبر، أليس كذلك؟ نفس الشيء المجتمع البشري. الآن أنت تجي المجتمع البشري في زمان الرسول أو في زمان الإمام علي أو حتى في زمان الإمام العسكري أو حتى قبل 100 سنة أو حتى هذه السنة، تجي للمجتمع البشري في زمان الرسول يقول له يلا أقم حضارة كونية. جاب الحضارة الكونية جاب لها مجتمع ليس مؤهل. المجتمع ليس مؤهلا لماذا؟ لتلقي المعلومات. المجتمع ليس كفءا لتلقي المعلومات الدقيقة المتعلقة بخارطة الكون. وإذا لم يكن مؤهلا لتلقي هذه المعلومات، إذن يوم ظهور المهدي هو يوم اكتمال التجربة البشرية. التجربة البشرية بعد لم تكتمل، التجربة البشرية بعد لم تنجز، التجربة البشرية بعد لم تنضج. يوم ظهوره يوم اكتمال التجربة البشرية. المجتمع البشري يمر بحضارات مختلفة وتجارب علمية متعددة ومتنوعة إلى أن يصبح أهلا لتلقي الحقائق الأمرية من قبل أهلها، من قبل شخص الإمام عليه السلام. وحينئذ تكون الأرضية المعبدة الممهدة لظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه. ثانيا العامل الآخر من قبل الشخص نفسه، طبعا نحن الشيعة الإمامية لا نحتاج إلى ذلك لكننا نذكر هذا بالنسبة لغيرنا. العلماء يقولون يا إخوان المعلومة شيء واليقين بالمعلومة شيء آخر. الإنسان قد يتكامل في درجات اليقين. اليقين له درجات 3: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. القرآن ذكر هذه الدرجات 3: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال في آية أخرى: وإنه لحق اليقين. درجات 3 لليقين. أنا مثلا أرى النار فأعلم بها، هذا يسموه علم اليقين. أسقط في النار فأعلم بها علما أكثر، هذا يسمى عين اليقين. ينصهر جسمي بها بحيث يصبح جسما ناريا، هذا يسمى درجة 3 من درجات اليقين، ألا وهو حق اليقين. إذن علم اليقين درجة من درجات العلم، عين اليقين درجة أخرى، حق اليقين درجة 3. بالنسبة للنبي المصطفى محمد بحسب الظاهر لا بحسب الواقع خضع لهذه الدرجات 3. أنزل عليه الوحي دفعة واحدة، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فنزل الوحي فعلم به علم اليقين، وصل إلى الدرجة الأولى من درجات العلم. ثم أنزل عليه الوحي مرة أخرى متفرقا لمدة 23 سنة، صار ونزل من الأول ينزل مرة أخرى، نزوله مرة أخرى يعطي النبي درجة أعلى بالوحي، درجة من اليقين أعلى من الدرجة الأولى، ونسميها بمرتبة عين اليقين. ثم بعد أن يقوم النبي نفسه بتبليغ هذا الوحي، الوحي الذي أنزل عليه يقوم بتبليغه، يقوم بتبليغه وتطبيقه وترويجه. قيامه بتبليغه وتطبيقه يوصله إلى الدرجة 3 من درجات اليقين، ألا وهو شنو؟ حق اليقين. إذن خضع هو يعلم المعلومة من أول الأمر، ولكن اليقين بالمعلومة تكامل من درجة إلى أخرى. كما أن النبي كذلك، الإمام أيضا كذلك. ولذلك ورد في بعض الروايات: لولا أننا نزداد لنفد ما عندنا. وفي بعض الروايات: إننا لنزداد كل جمعة. إذن الإمام أيضا عنده المعلومات من أول الأمر، هو يعلم بما كان وما هو كائن وما يكون من أول الأمر، ولكن يقينه بهذه المعلومة يتكامل ويتصاعد من علم اليقين لعين اليقين لحق اليقين. إذن نحن نخاطب من لا يعتقد بالغيبة، نقول: الله تبارك وتعالى خلق الإمام منذ أكثر من 1000 سنة، وإنما أبقاه هذه الفترة الطويلة إلى يوم ظهوره من أجل أن يخضع إلى نظام التكامل في درجات اليقين. إذا مر بالحضارات المختلفة ومر بالتجارب العلمية المختلفة ومر بالمجتمعات البشرية المختلفة، معاصرة الشخص لمختلف الحضارات، لمختلف التجارب، لمختلف القوانين العلمية توجب له التكامل في درجات اليقين من مرتبة إلى أخرى. فالوجه والسر والحكمة في غيبته هو أن يصل إلى أعلى درجات اليقين من هذه المعلومات المتنوعة المختلفة المرتبطة بإقامة الحضارة الكونية العادلة. حجم الدور كما يقول بعض العلماء، حجم الدور يقتضي حجما من اليقين. حجم الدور الذي يقوم به الإمام مو حجم دور عادي، صح ولا لا؟ لا نبي ولا رسول ولا إمام قبله لم يقم بهذا الدور أحد إلى الآن، لم يقم لا نبي ولا رسول ولا بشر عادي بهذا الدور المنتظر للإمام عليه السلام. إلى الآن لم يقم بشر بإقامة حضارة كونية عادلة، أليس كذلك؟ إذن حجم الدور الذي أوكل للإمام المنتظر لم يوكل لغيره. حجم الدور يقتضي حجما من اليقين يتناسب مع مستوى هذا الدور، وبالتالي فبقاؤه هذه الفترة الطويلة والغيبة الطويلة لأن دوره وهو إقامة الحضارة الكونية يقتضي أن يبقى هذه الفترة الطويلة، لأن دوره يتوقف على درجة من اليقين لا بد أن يحصل عليها من خلال معاصرة مختلف الحضارات ومختلف التجارب ومختلف العلوم الإنسانية المتنوعة والمتعددة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بعد وقت ما يسع عندي أتعرض للدليل النقلي، أتعرض له إن شاء الله في الليلة القادمة. إذن هذه التجربة البشرية هي التي تكون مهيئة ومعدة لظهور الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. ومن التجارب البشرية التي تكون رصيدا لحركة الإمام المنتظر تجربة جده الحسين عليه السلام. هذه الحركة الثورية، هذه الحركة التضحوية، هذه الحركة التي ربت الأمة الإسلامية على النضال والفداء دون المبادئ والقيم، تجربة تعتبر رصيدا لأي حركة، حتى الحركة التي ينطلق بها الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. الحركة الحسينية بدأت بأن بعث الحسين عليه السلام للكوفة سفيره وثقته وأمينه مسلم بن عقيل. بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. وصل إلى الكوفة، صلى بالناس، فرغ من الصلاة، لم يجد أحدا معه، صار يمشي في أزقة الكوفة وحده، أمض به العطش والظما، وقف على باب بيت طوعة، طرق الباب: من الطارق؟ أنا رجل غريب، ماذا تريد؟ أريد شربة من الماء أروي بها ظمئي. يقول ملا عطية الجمري: مسلم وقف ينباب طوعة يدير الأفكار، خجلان راسه منكس والدمع نثار، طوعة تقلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها أهو مغبون يخفي الصوت بهداي: عطشان أنا بالله، وطلعي لي شوي ماي. طلعت الماي وشرب منه ووقف محتار. قالت: شربت الماي؟ لا توقف على الباب. قالت: شربت الماي؟ لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت نجناب، كنك شريف وشرفتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار. شافته ما مشى، ظل واقف. قالت: هلك في وين؟ انت عشيرتك وينهم؟ قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة. ترى انا غريب ها. قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة، عنها ارتحلنا والدهر جاير علينا. منه انت؟ ما تعرفيني؟ عمي علي مسلم، انا وعمي علي اللي تعرفونه، طبيت بلدتكم واصبح مالي انصار. غريب غريب. دخل دارها، ابلغ ولدها عبيد الله بن زياد، أرسل إليه عبيد الله بن زياد مقاتلين يقاتلونه، بدأ يقاتلهم بأبي وأمي بشجاعة وبسالة، وهو يقول: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أكذب أو أغرى، إلى أن أسخنوه بالجراح وأسروه، أخذوه إلى عبيد الله بن زياد. يا شيعة الحسين، وقف على عبيد الله، لم يسلم عليه بالإمارة. قالوا: لم لم تسلم على الأمير بالإمارة؟ قال: أنا أميري حسين، ما عندي أحد غير الحسين. ها أميري حسين وأنا أعمى الأمير، سرار فؤاد البشير النبي، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. قال: سلم أم لم يسلم؟ هو مقتل لا محالة. ثم قال: صعدوا به إلى أعلى القصر واضربوا عنقه. صعدوا به إلى أعلى القصر، قال: أيها السياف، إذن لي أصلي ركعتين. صلى ركعتين، التفت إلى المدينة: السلام عليك يا أبا عبد الله، إن القوم ظلموني ويريدون قتلي. وصلت السلام إلى الحسين عليه السلام. ماذا يصنع الحسين؟ قال: أخي زينب، ائتني بحميدة بنت مسلم. جابت زينب حميدة طفلها، طفلة صغيرة، جابتها إلى خالها مسلم، جابتها إلى خالها الحسين عليه السلام. أجلس حميدة في حجره، صار يمسح على راسها. يضمها ويشمها. قالت خالي أبا عبد الله ما لك تمسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى؟ أبو علي ماذا جرى لوالدي يا مسلم؟ قلبي كسرت يا غريب الغابري مثل اليتامى تمسح بكفك على مسحك على راسي تركت القلب زائر. هذا يا خالي من على يا مات المصا وعد قلبي حسب يبس فرغه سفر عساه يعود طيب بعجل لي سفر عساه يعود طيب بالسلام واجلس بحجرة وينشر صدر بكلام. شنو الخبر عن والدي حاد الجهاد؟ قالها الشهيد حسين وعبرات جري. جاني الخبر عن حال مسلم يا حزين، يقولون من قصر الإمارة ذاتي وبالحبل في الأسواق جسمه يسحبون. يا الله بحق غريب الكوفة مسلم بن عقيل، تقبل أعمالنا يا الله واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.